بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة في الأرض، يخلف كل جيل من قبله لينظر سبحانه وتعالى كيف يعملون، وفي كل زمن ومع كل الأجيال يقع الصراع بين الحق والباطل، ويجعل الله سبحانه وتعالى للباطل صولة وجولة، ثم يؤيد أهل الحق بقوة من عنده بعد استضعافهم وصبرهم واحتسابهم، يؤيدهم الله عز وجل وينصرهم، ويرحل الجميع بعد ذلك، وتبقى العظة والعبرة ينتفع بها أهل الإيمان، ليقيسوا زمانهم على ما سبق من الأزمان، ليعرفوا كيف يعاملون ما يواجههم من أنواع المكر والكيد. إنها حيل قديمة شيطانية تتكرر معهم كما تكررت قبل ذلك مرات، والله عز وجل له سنة ماضية في خلقه سبحانه وبحمده لا تجد لها تبديلا. تاريخ سبق مع الرسل وأتباعهم وأعدائهم يتكرر مثله في كل زمان وفي كل صراع بين الحق والباطل، ونحن نمثل حلقة من حلقات هذه الأجيال المتتابعة، نأخذ دورنا على ظهر الأرض ثم نرحل كما رحلوا. فليبحث لكل واحد منا عن دوره أين يؤديه، هل يؤديه في صف الحق وإن كان يرى في زمانه أنهم قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، أم يكون في صف الباطل المنتفش أحيانا بقوته وطغيانه وجبروته لكنه سرعان ما يزول. فانظر يا عبد الله، أنت الآن في دورك على ظهر هذه الأرض، كنت بعيدا عنها وجئت إليها، وعن قريب ترحل. وهكذا كان من قبلنا، أخذوا دورهم ورحلوا كذلك. ومما قص الله عز وجل علينا من قصص أنبيائه ورسله لما فيها من العظة والعبرة، قصة نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعند تأمل هذه القصة نجد تشابها عجيبا مع أزمنتنا، فإن الناس يتفاوتون فيما يغويهم الشيطان به تفاوتا كبيرا عبر الأزمنة، وتجد تشابها بين الأمم وبعضها. وفي قصة شعيب عليه السلام تجد أن سلطان المال هو من أقوى أنواع السلطان،

فسرعان ما يدب الباطل إلى قلوب بني آدم بالتقليد الأعمى لبعض الكبراء والملأ الذين يخترعون ويبتدعون تعظيم الأموات وتعظيم الصالحين وتعظيم من سبقهم من الأسلاف، ثم يتخذ أصنامهم بديلا عن هيئاتهم في حياتهم، ثم لا يلبث الأمر أن يصل الأمر إلى عبادة الأوثان. وكما جاءت كل الرسل بالدعوة إلى التوحيد، دعا شعيب عليه السلام إلى التوحيد أولا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وهو أخ لهم في النسب وإن لم يكن أخا لهم في الدين. وقد ذكرنا من قبل في قصص القرآن العظيم أن أخوة النسب تقتضي مزيد النصح والبيان ومزيد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والإشفاق عليهم من خطر الشرك والكفر والذنوب والمعاصي. وإن كانت لا تقتضي مودة ولا موالاة، سواء كانت أخوة نسب أو أخوة قوم أو أخوة وطن أو حتى أخوة أب وأم، فإن الله عز وجل قد قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه الأخوة أخوة شعيب عليه السلام لقومه، لأنه كان من نسبهم، وكان أيضا في شريكا لهم في وطنهم وقومهم. وما ذكر الله عز وجل في سورة الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، دون غيره من الأنبياء الذين ذكر الله أخوتهم، فقال: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، وقال عن قوم هود أخوهم لو وأخوهم هود عن قوم عاد، وقال عن ثمود أخوهم صالح أخوهم صالح أخاهم صالحا. وهكذا ذكر الله عز وجل إلا في شعيب في سورة الشعراء، فقال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. فالذي يظهر والله أعلم أن مدين كان بجوارها قرى محيطة ذات شجر ملتف وحدائق غناء، كان بجوارهم من ليس منهم في القبيلة، وأرسل شعيب إلى الجميع، إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة. كان هو أخا مدين ولم يكن أخا أصحاب الأيكة، وإنما كان مرسلا إليهم بالمجاورة في الوطن، والله أعلى وأعلم. وكذب كل من الساكنين في البلدين شعيبا عليه السلام، وذلك أن أهله كذبوه وأصحاب الأيكة كذبوه كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بدأ بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وهذا هو أعظم واجب كلف به العباد، وأعظم واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الإنس والجن. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل الله عز وجل الشرك أول المحرمات وأعظم المحرمات، وهو الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه والعياذ بالله بعد أن تبلغه الحجة. والله سبحانه وتعالى جعل صفة لازمة من صفات دعوة الأنبياء ومن تبعهم تعظيم قضية التوحيد، والبدء بها في كل دعوة يدعون بها إلى الله عز وجل. وذلك لأنه إذا تحقق الإيمان وعرفت وحدانية الله عز وجل وعرف الإنسان ذلك، كان ذلك أعظم سبب لصلاح قلبه ولسانه وجوارحه فردا ومجتمعا وآحادا وأمما. فالله سبحانه جعل مفتاح قلب بني آدم لا إله إلا الله، هذه التي إذا استقرت في القلب فتحت له أبواب الخير في الدنيا، وفتحت قلبه للإيمان بأنواعه المختلفة، وفتحت له أبواب الجنة يوم القيامة. ولذلك نعلم أن البدء بالدعوة إلى التوحيد والاستمرار به والبقاء عليه والتركيز عليه في الدعوة إلى الله هو أهم ما يميز الدعوة الصحيحة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا فقد هذا الأمر لم ينفع بعده شيء، وإن كان لا يعني ذلك أن لا يبلغ الرسل تفاصيل الحق الذي بعثوا به، ولا يعني ذلك أن يقتصر على التوحيد ولا يذكر شيء من الشريعة العظيمة الحسنة الغراء التي بعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما يفهم البعض خطأ قضية البدء بالتوحيد، عندهم أنه لا يجوز أن يدعى الناس إلى شيء آخر ولا أن يبين لهم تفاصيل من التشريع قبل أن يستجيبوا لدعوة التوحيد. وهذا كلام غير صحيح من دعوة الرسل الكرام، كما في قصة شعيب عليه السلام وغيره من الرسل، وبين وكذلك في دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. فقد رأينا في قصة لوط عليه السلام أنه قال لقومه ولما يؤمنوا بعد أتأتون الذكران من العالمين، فلما كان فسادهم أخلاقيا وكان متعلقا بالشهوة المحرمة نهاهم عنها، وذلك لأن هناك ارتباط وثيق بين الإيمان وبين الطاعات، وهناك ارتباط وثيق بين الكفر وبين المعاصي والذنوب وبين الشهوات، وربما دفعت الشهوات الناس إلى الكفر والعياذ بالله. فكان معالجة هذه الشهوات المحرمة والتي كان في قصة شعيب كما ذكرنا حب المال والسعي إلى تحصيله بأي وسيلة، كانت شهوة عظيمة لديهم، ولذا بدأ بالدعوة إلى التوحيد وذكر مع ذلك ولا تنقص المكيال والميزان. فهذه قضية عظيمة الأهمية في فهم دعوة الرسل، وهذه القضية مما يعلم بها محاسن الإسلام ومحاسن هذه الدعوة، وتراقب النفوس المستقيمة في اتباعها وقبول ما جاءت به الرسل. وكما قال أبو سفيان عن محمد عليه الصلاة والسلام لما سأله هرقل عما يأمركم به، فقال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا بالصلاة والصدق والصلة، وأن نترك عبادة الأوثان أو أن نترك ما يعبد آباؤنا. فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يقتصر في دعوته على مسألة واحدة كما يظن البعض، إنما هي قطب هذه المسائل، مسألة التوحيد المركز الذي تدور عليه الدعوة. ولكن ليس معنى ذلك أن لا يؤمر الناس ولا ينهوا بغير ذلك. قال شعيب عليه السلام ولا تنقصوا المكيال والميزان، كان من عادتهم قوم شعيب كان من عادتهم أنهم يطففون الكيل والميزان، إذا أعطوا الناس حقهم ما أعطوهم ما يستحقون، إذا كانوا الناس أو وزنوهم يخسرون ينقصون في عطائهم، إذا باعوا لهم شيئا أنقصوا المكيال والميزان. وهذه جريمة كبرى من الجرائم، لأن الله عز وجل أنزل الميزان، أمر بالعدل سبحانه وتعالى، وضع الميزان سبحانه وتعالى، وهو عز وجل حكم عدل، ولذلك يحب العدل وأمر به عباده وحرم عليهم التطفيف في المكيال والميزان. قال الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. سمعها أبو هريرة في أول إسلامه لما أسلم، فقال ويل لفلان له مكيالان، مكيال أوفى يكيل به إذا استوفى حقه من الناس، ومكيال أصغر ناقص إذا كان الناس كان لهم بالمكيال الناقص ليأخذ شيئا هو في الحقيقة يشتري به عرضا من الدنيا، يأخذ به نصيبا من الدنيا ويبيع به دينه والعياذ بالله. وهذه المسألة تنتشر في كثير من الأمم، وأن والناس لا يوفون المكيال والميزان ويبخسون الناس إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرونهم ويبخسونهم حقهم، وربما فعلوا في ذلك حيلا. وكثير من الناس قد يكتب على سلعته وزنا معينا وهو يعلم أنها أقل من ذلك، وكذلك فيما يبيعون ويشترون من أنواع الأطعمة والخبز وغيرها، وربما قال بعضهم أنا لا نكسب إلا بذلك، وهم والعياذ بالله يخسرون ولا يكسبون. والواجب على العبد المؤمن في بيعه وشرائه أن يكون واضحا، لا يغش ولا يطفف ولا يبخس الناس أشياءهم، يوفي المكيال والميزان حقه، ومثله كل ما يقاس. فمثلا فيما يقاس من الأطوال كالأرض، أو ما يقاس من الثياب بالأمتار أو غيرها، أو كل ما يقدر بأي أنواع من التقديرات، فالكل سواء في وجوب العدل وفي استحباب الزيادة حتى يكون الإنسان بريئا من ظلم إخوانه. والخطر في هذا الأمر أنه حق لمخلوق، وربما فارقه ولا يستطيع الوصول إليه، بل هذا هو الأغلب. فالبائع يبيع لعشرات الناس كل يوم أو كل أسبوع وهو لا يدري أين يذهبون، فإذا تاب إلى الله عز وجل فماذا يصنع؟ وعليه حقوق متعلقة برقبته، وخطر ذلك عظيم، وعليه أن يبحث عن هؤلاء الناس ويستسمحهم إن كانوا أحياء، وإن كانوا أمواتا رد الأمر لورثتهم. فهو عليه حقان أن يرد الحقوق إلى أصحابها، وأن يستسمحهم لأنه منعهم إياها فترة من الزمن هي من حقهم فيها، فضلا عما خدعهم به وغشهم. ومن غش فليس منا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفضلا عن تركه أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر إذا استحضره الذي يطفف الكيل والميزان، والذي يبخس الناس أشياءهم، والذي يكتب على سلعته أوصافا وأوزانا وقيما ليست فيها، فهو إذا استوعب ذلك وعرف خطره علم أنه ربما لا يستطيع التوبة الصادقة، ولكن يرجى له إن تاب أن يتصدق بالفضل عنهم، وعليه أن يتحرى في ذلك حتى يتأكد أنه قد أدى ما عليه في ذلك. مع أن هذا الأمر ليس متفقا عليه بين العلماء، عن التصدق عن المظلوم إذا عجز عن الوصول إليه. ومن العلماء من يقول لزمته إلى يوم القيامة، وقد ورد في الشرع الترهيب من ذلك وعدم قبوله، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم من سرق من الغنيمة، رد عليه ما أخذه حين أتى يريد رده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له شراكان من نار أو شراك من نار. وكذا قال إن الشملة التي غلها عن عبد له عليه الصلاة والسلام قتل في المعركة، فقال الناس فلان شهيد، فقال صلى الله عليه وسلم كلا، والله إن الشملة التي غلها من الغنيمة لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا إلى يوم القيامة، لتشتعل عليه في قبره نارا إلى يوم القيامة. انظر إلى حقوق العباد، وخصوصا إذا كانت حقوقا عامة، وكثير من الناس يستهين بالحقوق العامة، يظن أنها أموال الدولة المباحة لكل أحد أن يسرقها، والعياذ بالله هي أشد خطرا، لأنها في الحقيقة أموال المسلمين، أموال ملايين المسلمين، والأخذ منها يتعلق برقبته ملايين المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو كان شخصا واحدا كان أهون، إنه يستطيع البحث عنه، وعليه أن يتحرى في ذلك، ولا يجزيه أن يتصدق عنه دون أن يتحرى. والصحيح أنه إذا عجز بعد التحري والبحث عنه أو عن ورثته جاز له أن يتصدق تصرف الفضولي في مال غيره، عساه إن قابله يوم القيامة أن يقبل منه ثواب هذه الصدقات ويعفو عنه، وهذا على خطر القبول أو الرد، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يضيع حقوق العباد. فاحذر يا عبد الله من كل حق، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المسلمين العامة، واحذر من نقصان المكيال والميزان، فإنه خطر عظيم. وكذا كما ذكرنا كل ما فيه تقدير بنوع من أنواع التقدير، لا بد أن توفي الحق في العدد وفي الأذرع وفي المقاس وفي الوزن والكيل. قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. إني أراكم في نعمة، كانوا في سعة، كانوا في رغد من العيش، كانوا أصحاب أموال وحدائق غناء، وكان عندهم من أنواع الأموال المختلفة، أنها فهذه البقعة بقعة فيها بركة واسعة، وكانوا من أكثر الناس أموالا. فقال: إني أراكم بخير، يذكرهم بنعمة الله عز وجل، وذلك أن أصل الكفر عدم شكر نعمة الله، وهو يؤدي إلى الكفر به سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان شهد نعمة الله عز وجل عليه وعلم الخير الذي فيه وعظم ربه سبحانه وتعالى بهذه النعمة وأحبه عليها وأثنى بلسانه على ربه قائلا الحمد لله والشكر لله ونحو ذلك، وصرف هذه النعمة في طاعة الله، كان لذلك شاكرا، يزيده الله نعما وإيمانا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإنما يدخل إبليس إلى الناس من الكفر وعدم شكر النعمة. قال سبحانه وتعالى عن إبليس فيما توعد به بني آدم: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإنما ينتفع بالآيات الصبار الشكور، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والشكر يزيد الله عز وجل به إيمان العبد، وكما قال سبحانه وتعالى فيما ذكره أهل الكفر في الطعن على أهل الإيمان وتكبرهم عليهم، وإذا قال سبحانه وتعالى عن قولهم أنهم يقولون للمؤمنين: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال سبحانه: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله عز وجل هو الذي يمن بالإيمان على الشاكرين. إني أراكم بخير تذكير بنعمة الله، ليشكروا نعمة الله عز وجل. تفكر يا عبد الله في نعم الله عليك، تفكر في سمعك وبصرك وقوتك وسلامة بدنك، أنت أتيت بفضل الله عز وجل ونعمته بنفسك إلى هذا المسجد، وهكذا أصبحت معافا بحمد الله سبحانه من أنواع من البلايا غيرك الآن فيها، وأصبحت بحمد الله تبارك وتعالى في أهلك ومالك في عافية. أنواع من النعم، أشكر نعمة الله. أعظم من ذلك نعمة الإسلام التي حرم منها ملايين البشر لإعراضهم عن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. اعرف نعمة الله عز وجل عليك وعظم ربك بها، وأحبب ربك من كل قلبك، تكن شاكرا نعمته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحب أن تشكر نعمته، لأنه يحب العطاء والجود، ويحب أن يزيد عباده المؤمنين الشاكرين من فضله. إني أراكم بخير، هذا ترغيب في حفظ نعمة الله والاستزادة منها، ثم انتقل إلى الترهيب: وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وهذا إما عذاب يوم القيامة، فهو العذاب المحيط بهم من جميع جهاتهم، أو عذاب يوم هلاكهم. يوم الهلاك أيضا يوم محيط، لأنه مستمر متصل بعذاب الآخرة، متصل، حيث يعذبون في الدنيا فيهلكون، ويعذبون في القبور عذابا مستمرا، ثم يبعثون إلى العذاب الأبدي السرمدي والعياذ بالله. وكثير من أهل العلم يفسرون عذاب اليوم المحيط بعذاب الآخرة، وإن كان ما ذكرنا كلاما له وجهه، وهو أن عذابهم يوم الظلة عذاب يوم عظيم، وكان عذاب يوم محيط بهم استأصلهم الله عز وجل. فهذا الترغيب والترهيب، وهما أساس صلاح قلب العبد، ولذا استعملهما الأنبياء والدعاة إلى الله عز وجل من بعدهم استعمالا متكررا دائما، وذلك أن التذكير باليوم الآخر وبعقاب الله عز وجل فيه هو عمدة الإيمان مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أمرهم بإيفاء الكيل والميزان عطاء وأخذ حين يعاملون الناس، فنهاهم أولا عن النقص وأمرهم بالإيفاء، وذلك تأكيد لحقيقة إعطاء الناس حقوقهم. أوفوا المكيال والميزان بالقسط، وذكرهم بأنه واحد منهم يا قوم، حتى يعرفوا نصيحته وشفقته عليهم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وهذا أمر كانوا يفعلونه، كانوا يبخسون الناس أشياءهم في حال أخذهم منهم هذه الأشياء. وهذا أمر قد يقع كثيرا من الناس حين يكون الإنسان مسترسلا غير عالم بالسوق، فيبخسه كثير من الناس سلعته ويشتريها منه بأبخس الأثمان، وهذا ظلم لا يجوز. وفي الأثر غبن المسترسل ربا، يروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويروى موقوفا، والمعنى صحيح وهو ثابت من هذه الآية الكريمة. غبن المسترسل أي ظلم الذي لا يعرف المماكسة، لا يعرف الفصال في الأسعار، لا يعرف سعر السوق، فيبخسه ما معه من سلعة ويشتريها بالثمن البخس، فهذا نوع من الربا، لأنه يستطيل ويأخذ زيادة على حقه من حق أخيه المسلم. ولا يكفي التراضي في مثل هذه الحال، لأنه عن غير معرفة، ولو علم الإنسان حقيقة سلعته لما باعها. والنصيحة واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة في ذلك إذا وجدت الرجل معه سلعة تساوي شيئا، لا تبخسه حقه فيها، قل له: هي تساوي كذا، وأنا أريد أن أشتريها منك بكذا، بأكثر أو أقل. وهذا تميم الداري رضي الله عنه، راوي هذا الحديث الدين النصيحة، كان يبايع الناس، فهو كان إذا اشترى شيئا من أحد فنظر فيه فوجده يستحق ثمنا أعلى، يقول له: والله إن سلعتك لتساوي كذا. اشترى مرة من رجل فرس ب400 أو نحو ذلك، ثم نظر في الفرس فقال له: والله إنه لا يساوي أكثر من ذلك، أتبيعه ب500؟ فقال الرجل: رضيت. ثم نظر فإذا الفرس يساوي في نظره أكثر من ذلك، فقال: والله إنه لا يساوي أكثر من ذلك، أتبيعه ب600؟ فقال: قد رضيت. فظل يزيده إلى أن باعه ب800 أو أكثر من ذلك، فكل مرة يقول رجل: قد رضيت. انظر، يماكس للرجل في حق نفسه، يفاصل له، يقول: إنها لا يساوي أكثر من ذلك. من الذي يستطيع أن يفعل؟ من الذي يفعل منا ذلك؟ أنه يعلم أن السلعة في يد أخيه تساوي أكثر فينصح له. سألوه عن ذلك فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الدين النصيحة. فهو يشتري دينه في الحقيقة، يريد أن يحتفظ بدينه حين لا يبخس الناس أشياءهم. وكذلك بخس الناس أشياءهم يدخل فيه أن يبيعه شيئا تافها بثمن عال مرتفع، يعلم أنه ليس من سعر السوق، وأن الرجل لأنه لا يدري حقيقة هذه السلعة التافهة التي لا تساوي هذا القدر فيبخسه ماله. وقد والعموم: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يشمل كذلك أن يبخسه ماله. فهذا المال يشتري به مثلا 10 من هذه السلعة، فيقول: أعطيك بها واحدة، أعطيك بهذا المال واحدة. قد دخسه ماله بلا شك، لأن هذا القدر من المال يشتري 10 سلع وليس سلعة واحدة، فكيف يعطيه واحدة استغلالا لأنه جاهل بفعل السوق لا يدري؟ وقد قال الإمام مالك والإمام أحمد رحمه الله بعد قولهم بتحريم هذا الفعل أن المغبون من حقه أن يرجع ويفسخ البيع إجبارا على البائع لو بخته بما لا يتسامح الناس في مثله، وقدره الإمام مالك بثلث فعل السوق وزيادة، وقدره الإمام أحمد بما عده الناس غبنا فاحشا، يعني أن السلعة إذا كانت تساوي في السوق 5 فباعه الرجل إياها 7 وهي في السوق تساوي 5 وتباع 5 فعند ذلك يكون الفرق 2 من 5 أكثر من الثلث، فعند ذلك يكون من حق المغبون الذي غبن في سلعته أن يفسخ، الذي غبن واشترى هذه السلعة بهذا القدر أن يفسخ البيع لأن الثلث كثير أو كبير. وعند أحمد أن الأمر مردود إلى العرف حتى ولو كان أقل من الثلث لكنه كثير بالنسبة إلى الناس، كما في سلع الثلث فيها مثلا يكون 10,000 والناس يعدون 5,000 فيها غبنا فاحشا مبلغا كبيرا، فعند ذلك يبيح له حق فسخ هذا العقد، وهو الصحيح إن شاء الله، وهو أن الأمر مردود إلى ما تعارف الناس عليه أنه ظلم في البيع وأن الإنسان مغبون فيه، فلا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه المسلم ولا أن يغشه ولا أن يبخسه ما معه سلعة كان يبيعها أو شيئا يشتريه منه، فإنه في البيع والشراء يلتزم بما أمر الله عز وجل وبما نهى عنه، ومما نهى عنه بخس الناس أشياءهم، قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولو كان حتى رجلا كافرا فأنت تعامل الناس طالما عاملتهم بالعقود فأنت تعاملهم بالأمان، ولا يجوز لك أن تبيع مثلا لرجل أجنبي ولو كان كافرا لا يعرف قيمة العملة التي معه ويرضى بأن يشتري منك الشيء اليسير بثمن غال جدا فأنت تخدعه في ذلك، لا يجوز لك، أنت تعامله بالعقد، وهذا الأمر يتعامل أهل الإسلام فيه بمقتضى إسلامهم ويلتزمون بذلك، ولا يبخس الناس أي أحد من الناس أشياءهم، ولا تبخس الناس أشياءهم، فلا يجوز أن تقول هو قد رضي لأنه لا يعرف، ولا تقول هو كافر لأنك عاملته لست تغزوه فتأخذ ماله غنيمة ولا قد فر ماله فتأخذه فيئة، وإنما أنت تعامله بعقد فيجب أن تعامله بالوفاء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأن الوفاء من خلق أهل الإسلام، فهم لا ينقضون العهود ولا يغدرون ولا يخدعون الناس ولا يغشونهم، من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا لا تعني جواز غش الآخرين لأن المسلم لا يغش مطلقا، ولكن من غشنا أغلظ وأشد، ولأن الأغلب الأعم هو أن المسلم يتعامل في مجتمع المسلمين، ولأن الواقعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا كانت في سوق المسلمين، ولكن لا يعني ذلك أن تغش غير المسلمين، الأمر على الوفاء طالما تعاملت بالعقود لأن الله أمر بالوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وقال في رواية وإذا عاهد غدر وإذا خصم فجر، قال سبحانه وتعالى عن شعيب ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، كان إفسادهم في الأرض بما ذكر الله عز وجل، ولا تقعدوا بكل صراط في الآية الأخرى في سورة الأعراف ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، كان هؤلاء القوم قد نصبوا كماء على الطرقات يمنعون الناس أن يأتوا شعيبا لكي لا يسمعوا دعوة الحق، يصدون عن سبيل الله في كل طريق، قعدوا على الطريق الحسي والطريق المعنوي لكي لا يأتي الناس من القبائل البعيدة والبلاد البعيدة إلى شعيب ليسمعوا دعوة الحق، لأنهم علموا أن دعوة الحق لها سلطان عظيم في فطرة الخلق وأن الناس يستجيبون، فقعدوا على كل صراط يتهددون ويتوعدون من يأتي شعيبا عليه السلام، وكان شعيب عليه السلام خطيبا بليغا مفوها، فكان الناس يأتون فكانوا يقعدون على الطرقات يصدون عن سبيل الله حسا ومعنى، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون تتهددون وتصدون عن سبيل الله، يقولون إذا ذهبت إلى شعيب فعلنا بك وفعلنا، ويقطعون الطريق كذلك يأخذون أموال الناس ظلما وعدوانا، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتبغون من آمن به وتبغونها عوجا، يبغون السبيل معوجا، يبغون أن تظل الأمور على عوجاجها، يبغون أن تكون معاملات الناس على أهوائهم، نعوذ بالله من ذلك. فجمعوا إلى الكفر الصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله. وقد قال عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. والصد عن سبيل الله والعياذ بالله من أعظم الإفساد في الأرض، منع الناس من الطاعة وإرهابهم وتخويفهم حتى لا يقدموا على طاعة الله عز وجل، هو الإرهاب المذموم حقيقة، لأنه هو الذي ينال الناس به أعظم الأذى في دينهم وآخرتهم. وإن كان إرهاب الآمنين في كل حين محرم، من أمنهم الشرع، من حكم الشرع بأمانهم، لا يجوز تخويفهم، وأعظم ذلك إخافة أهل الإيمان وإخافة أهل الإسلام ومحاولة إلقاء الرعب في قلوبهم للصد عن سبيل الله والعياذ بالله. والمسلم يراعي حقوق العباد أيا ما كانوا، ويراعي دماءهم وأموالهم وأعراضهم ما دام الشر قد حفظها، أيا من كانوا مسلمين أو كفارا معاهدين قد عهدوا على أمر فلا بد أن يوفى لهم عقودهم وعهودهم، والمسلم يعرف ذلك ويؤدي. وإن كان يعلم أن أعظم الناس ذما عند الله عز وجل وإفسادا في الأرض هو من يصد عن سبيل الله ويبغي السبيل عوجا، يبغيها عوجا حين يريد أن يظل الفساد في الأرض وأن تظل المعصية في الأرض وأن يمنع الحق من الوصول إلى الناس وأن يمنع الناس من الوصول إلى الحق، فهذا الذي يتوعد على طاعة الله ويهدد من يطيع الله عز وجل بأنواع العقوبة سالك سبيل هؤلاء القوم الذين كانوا مفسدين في الأرض، ونازل به إن شاء الله ما نزل بهم أو مثله مما أعده الله للمجرمين والظالمين. نسأل الله أن يعافي المسلمين من شر الظالمين والمجرمين، ونسأل الله عز وجل أن يؤمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا وأسر الهدى لنا، وانصرنا على من ضغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، ثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، سدد ألسنتنا، وأسر سخائم صدورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخلص لي.